الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات يسيرة يتم التعليق فيها على كتاب وبل الغمام في مسألة تعدد الحكام، أو وبل الغمام على مسألة تعدد الحكام وحكم طاعة الإمام، أو ما يسمى برئاسة الدولة في الإسلام. هذه مسألة منهجية مهمة جدا، وكثير من الناس زلوا فيها زللا عظيما جدا، وعدم الأخذ بمقتضيات ما دل عليه الشرع بالأحاديث النبوية الكثيرة من طاعة الولاة ولزوم الجماعة وعدم التفرق وعدم الخروج عليهم وسفك الدماء والثورة وغير ذلك، عدم الأخذ بالنصوص النبوية الصحيحة الصريحة في هذا الباب هو الذي جرع الأمة ويلات وويلات. ولا شك أن هذه البلاد مما تحمد به، بارك الله فيكم، مما تحمد به هذه البلاد نعمة الأمن والأمان واجتماع الكلمة، أن الناس في الغالب اجتمعت كلمتهم على إمامهم وولي أمرهم ومليكهم. ولا شك أن هذا من أعظم ما يعني من أعظم النعم، اجتماع الكلمة. فيأتي هذا الكتاب ليعالج هذه القضية، إنه قضية تعدد الحكام هل هو شيء مشروع؟ وإن كان مشروعا، وإن لم يكن مشروعا كما يروج يعني التكفيريون والحزبيون، ودوما لا يريدون إلا إمامة واحدة ولا يريدون إلا حاكما واحدا، مع أنه على مر التاريخ وعلى واقع المسلمين قديما لم يجتمع الناس على إمام واحد إلا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وجزء من إمامة علي. حتى في زمان علي كان هناك ملك أو إمارة لأهل الشام وإمارة لعلي رضي الله عنه وخلافة في بلاد الحجاز. فالشاهد في بلاد الحجاز والعراق، الشاهد من هذا بارك الله فيك أن هذا الكتابة تعالج هذه القضية وتبين أهمية لزوم الجماعة وعدم شق عصا الطاعة بالدلائل البينة، وأن هذا الأمر وهو الالتفاف حول ولي الأمر وطاعته بالمعروف والنصح له ولزوم الجماعة وعدم شق عصا الطاعة ليست قضية اجتهادية ولا قضية فقهية خلافية، وإنما هي أصل من أصول أهل السنة، أصل. والدليل على أنها أصل من أصول السنة يبدع فيها المخالف ويضلل فيها المخالف ويعتبر مفارقا للإجماع أن العلماء ما طرحوها أو بحثوها في كتب الفقه فقط، وإنما أكدوا عليها في كتب الاعتقاد، فجعلوها أصلا من أصول السنة يبدع المخالف ويضلل فيها المخالف، ويعني ويقتضي المخالف فيها هجره والتحذير منه. ولذلك نجد أن الشريعة بارك الله فيكم حثت بنصوصها ومقاصدها العامة وقواعدها على المودة والائتلاف والجماعة، والنهي عن الفرقة والنهي عن الاختلاف والتنازع، لما في اجتماع الكلمة ووحدة الصف من المنافع والمحاسن في الدنيا في حياة الناس ومعاشهم ومعادهم. يعني عندما تتفرق الكلمة وعندما يقع السيف وتقع الفتنة في الناس، والله الناس مش يحرمون الخبز فقط، لا يأمن الإنسان على نفسه أن يصلي في المسجد كما ترون الآن في الواقع الذي يحصل يعني في أكثر بلاد المسلمين. لما تنكب هؤلاء الشاذون عن الإجماع، هؤلاء الخوارج تنكبوا طريق المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي أمرهم بلزوم الجماعة وعدم الخروج على الولاة، انظر النتيجة التي جروها على الأمة الإسلامية. صار الناس يذبحون في المساجد، صار الناس لا يعني يأمن الواحد منهم على أن يطعم أولاده، يخرج ليحضر رغيف خبز لأولاده. فلذلك الذي لا يتعلم من النصوص الشرعية فليتعلم من الواقع، ومع ذلك ترى أن كثير من الناس على أعينهم عماية، نسأل الله السلامة. فالشرع يأمر بالمودة والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف، والمقصود هو الاجتماع على ما يحبه الله ويرضاه، وليس أي اجتماع، ليس أي اجتماع. فلا يأتي واحد يقول الله عز وجل واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني أن نعتصم مع أهل البدع وأن نتآلف مع أهل البدع وأن نحب أهل البدع، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود وحدة الكلمة في المجتمع بحيث أنه لا يخرج على الإمام ولا يشق عصا الطاعة ولا ينابذ ولا ينازع. الله تبارك وتعالى حذر من الفرقة فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، وفي قراءة فارقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والمسلمون تفيأوا ظلال وحدة الكلمة سنينا خلت أيام الخلافة الراشدة وفي حتى أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، وتفيأوا أيضا هذه الظلال في حكم علي رضي الله عنه وخلافته، وفي ملك معاوية رضي الله عنه الذي كان ملكا صالحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون الأمر خلافة ورحمة. يعني أول شيء إيش؟ نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة وهي خلافة الراشدين، ثم يكون ملكا ورحمة. وأول الملك كان إيش؟ ملك من؟ معاوية، فكان ملكا ورحمة. ومن سيرة معاوية رضي الله عنه أنه سار بسيرة عمر رضي الله عنه 3 سنين ثم ما قدر عليها، فكان على جانب كبير من الصلاح والاستقامة، ويكفي أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يتكادمون عليها بعد ذلك تكادم الحمر بعد أن كان إيش؟ ملكا صالحا. فالتكادم هنا الاجتراء والرغبة في إيش؟ الملك، والتنازع على الملك، والاقتتال من أجل الملك، ومنازعة ولاة الأمر من أجل الملك. وبقي الإسلام ظاهرا ومنيعا، وكلمة المسلمين بقيت مجتمعة على إمام واحد، وإن تخلل ذلك بعض نزاع واختلاف إلى بداية القرن الهجري الثاني في حدود سنة 1250 هجرية. بدأ إيش؟ التفرق الأكبر في الأمة، بحيث أنه صار في دويلات أكثر. إذ تولى إمرة المسلمين في تلك الفترة حتى 125 هجرية، 125 ليس 1250، 125 يعني إلى أوائل القرن الثاني الهجري. خلال هذه الفترة من بداية الخلافة الراشدة إلى نهاية 125 هجرية، تولى خلال هذه الفترة 12 خليفة. 12 خليفة كان عندهم من المنع والقوة واجتماع الكلمة ما لم يكن عند غيرهم. فإنه تولى في هذه الحقبة 12 خليفة كلهم من قريش، الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم معاوية رضي الله عنه، ثم ابنه يزيد رحمه الله، لأنه ليس من الصحابة نقول رحمه الله، وليس ما يشاع عن يزيد بصحيح، ليس ما يشاع عنه بصحيح، بدلالة كما يتبين معنا إن شاء الله شهادة محمد بن علي بن أبي طالب الذي يسمى بمحمد بن الحنفية، شهادته في حقه، فما خرج عليه عندما جاءه الخوارج يأمرونه بالخروج عليه، سنأتي على الأثر ونتفقه فيه إن شاء الله. فكان الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم معاوية خامس، ويزيد السادس، ثم بعد ذلك عبد الملك بن مروان السابع. لا نريد الخلفاء الذين نص العلماء على أن هؤلاء هم الذين اجتمعت عليهم الكلمة أكثر من غيرهم، وهم الذين أيضا كانت عندهم المنعة وجمع الكلمة. عبد الملك بن مروان، ومروان الحكم كانت يسيرة، ملكه كان يسيرا ولم تجتمع الكلمة عليه. عبد الملك بن مروان، ولذلك أيضا استثني من هذا، لم يذكر مثلا عبد الله بن الزبير، ما اجتمعت عليه الكلمة، عرفتم؟ فإثنى عشر خليفة يشمل الخلفاء الأربعة، ثم معاوية، ثم ابنه يزيد، ثم عبد الملك بن مروان، ثم ابناء عبد الملك بن مروان، وهما الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ثم ابناء عبد الملك مرة ثانية توليا، وهما يزيد وهشام. هؤلاء 12 خليفة يتنزل عليهم الله أعلم قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الدين ظاهرا، أو قال عزيزا منيعا، أو قال في رواية قائمة، إلى 12 خليفة كلهم من قريش، يتنزل عليهم هذا إيش؟ الحديث. ولكن قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث يعارض بحديث سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما قال عليه الصلاة والسلام الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا. والحديث خرجه أبو داود والترمذي والطحاوي وغيرهم، والشيخ الألباني يصححه في الصحيحة. ولكن الحقيقة أن هذا الحديث لا يعارض الحديث الأول، لأنه وإن كان هذا الحديث يدل على أن الخلافة 30 سنة، إلا وحكم الاثني عشر خليفة استمر إلى متى؟ إلى 125، إذن هو أكثر من 30 سنة. فإذا قالوا هذا فيه تعارض، والحقيقة أنه لا تعارض هنا حقيقي، لأن حديث سفينة محمول على خلافة النبوة، وخلافة النبوة انقضت بانقضاء سنة 40 للهجرة. هذه خلافة النبوة، مجرد ما قتل واستشهد علي رضي الله عنه انتهت خلافة النبوة، لأن خلافته كانت بحدود 40. فلما انقضت الخلافة، خلافة النبوة، فيحمل حديث سفينة على أن خلافة النبوة حتى 40 سنة 40، فهي 30 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قبض في أي سنة؟ في العاشرة من الهجرة، فإذن هي 30. أما حديث لا يزال الدين قائما إلى 12 خليفة كلهم من قريش، فيحمل على خلافة الملك. يحمل على أي خلافة؟ خلافة الملك، فهي تشمل خلافة الخلفاء الراشدين الذين كانوا خلفاء، وتشمل أيضا كل من جاء بعدهم من الملوك، بدلالة اللفظ اللغوي أن كل من خلف على الملك فهو خليفة، كل من خلف على الملك فهو خليفة. ويؤيد ذلك، يؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. إيش يعني فو؟ أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. لاحظ، أنت مأمور أن تعطي الحق، ومن الحق السمع والطاعة المعروف، وألا تشق عصا الطاع، وألا تخرج ولا تثور، بل ألا يتغير قلبك على ولاة الأمر فتبطن الحقد والبغض. تخيل حتى هذا، لا يكون عندك باطن وظاهر. وهذا من أعظم ما تتميز فيه هذه الدعوة، الوضوح، إنه في ظاهر وفي باطن. والذي يبطن شيئا في هذه الدعوة سرعان ما يفضح، وسرعان ما يخرج منها ويظهر خبيئة نفسه، كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومهما حاول أن يتستر، لا بد وأن ينبذ وتنبذه هذه الدعوة السلفية النقية الواضحة، نبذ المسافر فضلة الأكال، ما يستمر. فلذلك الله في إصلاح القلوب والتزكية، وأن يكون الظاهر والباطن واحد، بل الباطن يكون خير من الظاهر، والصدق. فالذي يأتي يظن أن السلفية أموال، ما يجد الأموال، ينكشف. والذي يظن أن السلفية جاه، ما يجد جاه، وإنما يرفع الله عز وجل من اصطفاه في هذه الدعوة ليعلم ويدرس ويدعو. هذا اجتباء واصطفاء، ما هو بكد الإنسان ولا بسعيه. ومهما أخذ الإنسان في الأسباب، مهما سعى في الأسباب، إن لم يوفق من الله عز وجل لا يحصل له التوفيق، لا في الفهم ولا في البصيرة. بل الله يزكي من يشاء، لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. فالذي يأتي لهذه الدعوة يظن أنه سيرتفع جاه ومنصب ولا رئاسة، ولا يظن أن فيها قيادة، ما يجد هذا، لأنه ما في لا رئاسة ولا أموال ولا قيادة ولا بيعات ولا غير ذلك، سرعان ما يفارق. والذي يأتي يضمر أيضا العداء لعلماء السنة ويظهر محبتهم، سرعان ما ينكشف في أول مزلق، يقع في الفتنة فيظهر خبيئة نفسه فيطعن بعلماء السنة ويخرج عليهم. وبارك الله فيكم، ينبغي أن تعلموا أن أول الخروج على الولاة خروج على الأمراء، فإن الخروج على الولاة لا يكون مباشرة بالخروج عليهم، لأن الخروج أقسام، في خروج فكري وهذا سابق على الخروج العملي، وفي إرهاب فكري وهو سابق على الإرهاب العملي. وكل إرهابي وخارجي ومارق مر بهذه المرحلة، خرج على العلماء، سبهم، آذاهم، نبزهم بالألقاب، قال عنهم: فكهم لا يخرج من سراويل امرأة، كما قال المعتزلة الأوائل. قال عنهم كما قالت الخوارج أهل حيض ونفاس، لا يفقهون الواقع، لا يعرفون ما يجري حولهم، يلقنون علماء سلطان أو كما يقال الآن كبروا وضعفوا ولا يعرفون ما يجري حولهم، ولا يعرفون إلا ما يقال لهم ويبين لهم، لا يعرفون الحجج. هذا من أعظم الطعن بعلماء الإسلام وعلماء السنة، فإن هذه المقالة التي فتحت باب الطعن بهم هي سبيل أيضا للخروج على الولاة، ولو أنهم ادعوا زورا وبهتانا أنهم ليسوا من الخوارج، لأن أول الخروج على الولاء الخروج على الأمراء، أول الخروج على الأمراء والولاء الخروج على العلماء. بل إن كثير من أهل العلم يرون أن الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا إن طاعة الولاة تبع لطاعة الأمراء، تبع لطاعة العلماء، لأن طاعة العلماء مطلوبة أصالة، لأن الأصل أنهم هم الذين يطيعون الله عز وجل، وأن طاعة الأمراء تبع لذلك لأنها مقيدة بماذا؟ مقيدة بالشرع، عرفتم؟ فلذلك بارك الله فيكم، باب الطعن في العلماء سبيل رحب يفتح من أجل الوصول للطعن أيضا بالأمراء، وما من خارجين إلا مر بهذه، إلا بهذه بهذه الطريق وبهذه المرحلة. نعم، إذن قوله ستكون خلفاء فتكثر، رغم أنهم ما كانوا خلفاء راشدين، قال ستكون خلفاء فتكثر وهم ليسوا من الخلفاء الراشدين، دل ذلك على أن كل من خلف على الملك خليفة. وسيتبين معنا أن الموضوع غير متعلق بالمصطلحات، غير متعلق بالمصطلحات، يعني إذا تسمى الإمام بالرئيس أو تسمى ملكا أو تسمى خليفة أو تسمى أمير المؤمنين أو تسمى أي شيء، لا عبرة بالاصطلاح، العبرة بماذا؟ عبرة بالولاية. طالما هو ولي الأمر اجتمعت عليه الكلمة وهو الآن ليس هناك أي موجب من موجبات والعياذ بالله التكفير التي دلت عليها السنة، قال إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم من الله في برهان، وهذا هو الأصل، مسلم قال لا إلا ما صلوا، يفسح المجال للمسلمين بإقامة الشعائر، تفتح المساجد، تقبل الزكاة، يضحي الناس، القلوب مجتمعة متآلفة ما بين الناس وإمامهم، كما هو موجود في هذه الدولة التي يحمد عليها هذا الأمر، إنه في تآلف وفي اجتماع كلمة وفي محبة لولاة الأمر، وهذه المحبة لا ينازع فيها، لا ينازعها ولا يصادمها وجود بعض إيش؟ المعاصي والمخالفات، المعاصي والمخالفات لا تتعارض مع قضية إيش؟ الطاعة ولزوم الجماعة. فلذلك ما هي العبرة بالتسميات؟ إنه هذا يسمى، سمي خليفة فهو الذي ينبغي أن يطاع، وذاك سمي رئيسا فلا ينبغي أن يطاع، ليست العبرة بالتسميات. فلربما سمي أو سمى نفسه خليفة وكان قبوريا وداعية إلى البدع وداعية إلى الشر وداعية إلى الكفريات كما كان يحصل في أواخر خلافة بني عثمان. فإذا التسمية مش هي العبرة، أن التسمية هي المعول عليه في تنزيل الأحكام، وإنما الواقع، وإنما واقعه أنه هو مسلم في ذاته، مسلم في نفسه، مقيم للصلاة بين الناس، لم يرى عليه كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، فهو ولي الأمر الذي يجب أن يطاع ولا يجوز أن يخرج عليه ولا أن تشق عصا طاعته. ثم بعد ذلك تفرقت كلمة المسلمين وتعددت دولهم وممالكهم بداية من العصر العباسي، يوم أن صار الحكم فيهم ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا كما جاء في الحديث. الملك العضوض هو الملك الذي يصيب الناس فيه يعني تعب ورهق وعسف، والملك الجبري هو الذي يحصل بإيش؟ بالقهر وبالقوة، يعني يصل إلى الحكم بالقوة. وسيتبين معنا إن شاء الله من خلال النصوص أن من الوسائل التي تثبت فيها الإمامة إما أن يكون ذلك بمشورة أهل العلم وبيعتهم كما حصل مع عمر رضي الله عنه، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه عهد لأبي بكر، هذا بالعهد يسمى، وكما حصل مع عمر أنه عهد له من؟ أبو بكر. وإما أن يكون بالمشورة، في عهد وفي مشورة. بعض الناس يطالبون بالديمقراطيات والولاية عن طريق الانتخاب، ولكن الذي هو غير مشروع، وما علموا ويعارضون بشدة الولاية عن طريق العهد، أن يعهد لولده أو أن يعهد لأخيه، مع أن هذا دل الشرع عليه لا غضضة فيه. ولذلك قال بعض أهل العلم الولاية بالعهد التي دل الشرع على جوازها وتجتمع فيها الكلمة وينتقل فيها الحكم بسلاسة ولا وتحقن فيها الدماء خير بكثير من هذه الانتخابات المفرقة. الناس يتفرقون يصبحون أحزاب وشيع فضلا عن أنها في أصلها غير مشروعة، كما يحصل في المملكة العربية السعودية ويحصل عندكم في هذه المملكة الطيبة، أنه يحصل الحكم ينتقل بسلاسة. كيف ينتقل بسلاسة؟ دون حقن، دون دماء، ودون فتن، ودون بلاء، ودون إنشاء يعني أحزاب، هؤلاء يريدون هذا الملك وأولئكم يريدون هذا الملك، فتحصل خلاف. لا، ينتقل بكل سهولة بماذا؟ بولاية العهد. هذا خير عظيم. فالنبي عليه السلام إنما يعني يعني بعض أهل العلم يقولون إنه عهد لأبي بكر من خلال الإشارات التي جاءت في الأحاديث. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله، سألته مسألة فقال أتيني غدا، فقالت إن لم أجدك، كأنما تعرض بماذا؟ بالموت. فقال تجدين أبا بكر، تجدين أبا بكر. فكأنما هذه إشارة لولاية أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد عهد، أو أبو بكر قد عهد لعمر رضي الله عنه، جعل الخلافة له. ثم إن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى بين المسلمين، ولكنها ليست في كل المسلمين، وإنما في العشرة أو من تبقى منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنهم راض، وهو أهل الحل والعقد. لذلك في عندنا عهد في الولاية والحكم، وهناك طريقة أخرى وهي الشورى في أهل الحل والعقد، وطريقة ثالثة نص العلماء على أنها أيضا في نتيجتها إذا نتجت وحصلت وصارت واقعا هي أيضا وسيلة من وسائل الولاية وطريقة من طرق الوصول إلى الحكم، وهي التغلب. إذا تغلب على الحكم واستتب له الأمر واجتمعت كلمة الناس عليه صار إماما مطاعا تجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه وشق عصا الطاعة عليه. ويلاحظ أنه منذ يعني العصر العباسي حتى في عهد الملك، في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، كيف تولى أصلا الحكم؟ عندما تغلب على من؟ على عبد الله بن الزبير. وكان عبد الله بن عمر قد توقف كما في صحيح البخاري، قد توقف حتى رأى من استتب له الأمر، فلم يبايع إلا عبد الملك بن مروان، لم يبايع عبد الله بن الزبير، وإنما بايع عبد الملك بن مروان بعد أن استتب الأمر لعبد الملك بن مروان. وعندما جاء الناس يقولون إننا لا نرضى ببيعة يزيد ولا نرضى بإمارته، قبل أن يخرج عبد الله بن الزبير أو قبل أن يعني ينازعه عبد الله بن الزبير، فإن رضي الله عنه وأرضاه نجد أن ابن عمر في صحيح البخاري جمع حشمه وولده وبنيه وقال لهم إنا عاهدنا يزيد على عهد الله ورسوله، وإن من ينقض هذه البيعة هو الفيصل بيني وبينه، جعل هذه القضية ولاء وبراءة. واستدل بأن الناس يأتون يوم القيامة كل غادر ينصب له لواء يوم القيامة بغدرته، فيقال هذه غدرة فلان وهذه غدرة فلان. فمن أعظم الغدر أن يبايع المسلم إماما ويعطيه صفقة يده وثمرة فؤاده ثم بعد ذلك يغدر به، ثم بعد ذلك يخرج عليه، ثم بعد ذلك يؤلب على الخروج عليه، ثم بعد ذلك يثني على الخارجين، ثم بعد ذلك يحرض على الخروج عليه بالكتابة أو بالقول أو حتى في أن يبطن في قلبه خلاف ما يظهر. استدل بذلك عبد الله بن عمر إن كل غادر ينصب له لواء يوم القيامة بغدرته، يقال هذه غدرة فلان وهذه غدرة فلان. فانظروا بارك الله فيكم كم غدر الحزبيون والخوارج الآثمون وكل صاحب نحلة باطلة، وكم لهم من ألوية الغدر، نسأل الله السلامة. فتفرقت كلمة المسلمين وتعددت دولهم وممالكهم من بداية العصر العباسي يوم أن صار الملك أو الحكم ملكا جبريا عضوضا ثم ملكا جبريا، وهما وصفان جاء ذكرهما في حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. وترافق مع ذلك عند الوصول إلى الحكم من خلال التغلب، ترافق مع ذلك ظهور أهل البدع والأهواء والتعصب الذميم والخروج عن السنة بفرق اختلفت مشاربها وتنوعت دعواتها وضلالاتها. يعني كان عندك قدرية وفي جهمية وفي أشاعرة وفي ماتريدية ومعتزلة وخوارج ومرجئة، كلهم أهل بدع وأهل أهواء، تنوعت مقالاتهم ولكنهم اتحدوا في شيء واحد، ألا وهو خروجهم على الولاة، ألا وهو السيف. فمن لم يخرج ببدنه خرج بفكره، من لم يخرج بنفسه حرض على الخروج. ولذلك وجد في الخوارج قديما فئة اعتبرها العلماء أشد ممن يخرجون بأنفسهم، قالوا هم الخشبية. إيش الخشبية؟ الخوارج الخشبية أو القعدية، اتخذوا سيوفا من خشب وقعدوا ولزموا بيوتهم، ولكنهم كانوا يقولون: نحن لا نخرج لكن نحرضكم على الخروج ونأمركم بالخروج بل نؤصل لكم الخروج. كأمثال الآن خوارج اليوم القعدية، ما أكثرهم خوارج القعدية اليوم الذين يقولون: نحن لا نخرج، ولكنهم يثنون على أهل الخروج، لا يبدعونهم، لا يحذرون الناس منهم. عرفتم؟ نعم. فاجتمعت كلمة تلك الفرق بتعدد مشاربها وتعدد أنواع غلوها، اجتمعوا على التعامل مع حالة المسلمين تلك التي فيها التغلب على الحكم، اجتمعوا جميعا على التعامل مع حالة تلك المسلمين بغير منهاج النبوة. ما تعاملوا معها بمنهاج النبوة الذي دلت عليه النصوص، فنتج عن ذلك كثير من الخروج وسفك الدماء، وكله بسبب الحيدة جهلا أو قصدا عن النصوص النبوية الصحيحة الواضحة المحكمة في التعامل مع الولاة والحكام، والتي لو أعملوها لنالوا خيرا عظيما ولحفظوا أمنهم وديارهم وأبناءهم من الفتن المضلة والحوادث المدلهمة. فتأتي هذه الدراسة من أجل تقرير عدة أمور. الأمر الأول تقرير وجوب وحدة المسلمين إماما ودولة في حال السعة والاختيار، وجواز التعدد في حال الاضطرار كحالة إيش المسلمين الآن. فإن المسلمين تعددت دولهم، ولم نجد أحدا من علماء الإسلام الذين كانوا موجودين من التابعين، كانوا موجودين من التابعين ومن أتباعهم والأئمة الأربعة المرضيين، لم يقولوا إن تلك الحالة، حالة وجود أكثر من دولة في آن واحد، حالة محرمة وبالتالي لا يجوز أن يعطى لدولة أن يعطى الإمام الذي فيها إيش البيعة. فكان مثلا حكام بني العباس في المشرق، كان العلماء في المشرق يعطونهم إيش البيعة ويؤدون لهم الحقوق والسمع والطاعة، رغم وجود إمامة وخلافة أخرى في بلاد المغرب، في بلاد الأندلس التي بدأت إمارة ثم انتهت إيش إلى حكم عام وخلافة أعلنوها كخلافة. فلذلك ما في أحد من علماء الأندلس قالوا إن الإقرار بالبيعة التي أقر بها أهل المشرق لحكام المشرق باطلة، وما قال أحد من علماء المشرق إن الإقرار بالبيعة التي أقر بها علماء والمغرب والأندلس لحكامهم باطلة، ما قال أحد هذا. فلذلك هذه الحالة كيف تعامل معها علماء المسلمين في ذلك الوقت؟ علماء السنة تعاملوا بها بتنزيل النصوص النبوية في قضية إيش أنه إذا استتب الأمر للولاة واجتمعت عليهم الكلمة فإنه وإن تعددت الدول فإن كل واحد منهم يعطى حكم الإمام الأعظم الذي على فرض وجوده يجمع الأمة كلها. وهذا شيء يعني خلاف الواقع التاريخي والذي يطلبه يطلب كأنما يطلب الشيء البعيد والمحال خصوصا في هذه الأيام. لذلك انظروا إلى دعاة الخلافة الواحدة يقولون إن هذه الدول لا شرعية لها. ليش؟ لأننا لا نريد إلا خلافة واحدة. انظروا إلى حالهم، انظروا إلى عقائدهم الفاسدة والباطلة، انظروا إلى حزبياتهم وتفرقهم. كيف لأمثال هؤلاء أن يجعل المسلمين ينضون تحت إمامة وخلافة واحدة؟ بينما في المقابل ترى الذين يقرون بالسمع والطاعة لولاة الأمر ويتعاملون معهم بناء على النصوص النبوية والشرعية التي منها النصح ولزوم الجماعة وعدم شق عصا الطاعة وغير ذلك، تراهم متمسكون بهذه الأصول ويظهرون السنة على أنفسهم ظاهرا وباطنا ويعملون بالشرع ويتمسكون بدين الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. بينما أولئك الذين يطالبون بالخلافة والخلافة والإمامة وغير ذلك تجد عندهم البدع والمخالفات والأهواء، بل المفسقات، عندهم الفسقيات والعياذ بالله، عندهم الكبائر، عندهم أشياء من أعجب ما يكون. فإذا تقرير وجوب الوحدة هذا الذي ذكره العلماء في حال السعة والاختيار، لا في حال إيش؟ الاضطرار. في حال الاضطرار، هذه حالة الاضطرار حصلت في كل الأعصار، ما هي في عصرنا الحالي، حصلت في كل الأعصار منذ القرن الثاني الهجري إلى يومنا الحالي. حتى أنا أذكركم يعني لما هذه حكم بني عثمان الذي يسميه البعض خلافة ويدندن ويطنطن حوله وبعضهم يريد إرجاع الأمجاد العثمانية وغير ذلك، هذه الدولة العثمانية على ما كان فيها من عوج خاصة في آخرها امتدت في مناطق كثيرة في العالم الإسلامي، لكن مع ذلك ولم يكن لهم سلطان مثلا على بلاد الهند، لم يكن لهم سلطان على بلاد السند، لم يكن لهم سلطان يوما على بلادكم، ما وصلوا إلى بلادكم، وكانت الأسر الحاكمة هنا الملكية منذ ذلك الزمان وهي تحكم وتأخذ بالحكم يكون بولاية العهد منذ ذلك الوقت موجودون، والناس يقرون لهم بالسمع والطاعة ويلتفون حولهم ويجتمعون إلى غير ذلك. فما قال أحد من علماء المغرب إن لا بد وأن أهل المغرب ينضون تحت راية من؟ العثمانيين. ولا أحد قال إن أهل السند وأهل الهند وغيرهم يجب أن ينضوا تحت راية العثمانيين. فإذا هذا الشيء الذي يطالب به الآن إنما هو مناقض لكل الواقع التاريخي. نعم. وتأتي هذه الدراسة أيضا لتقرير أن وحدة الأمة الإسلامية إماما ودولة إذا عدمت لتقصير الأمة في شرع ربها أو لأسباب خارجة عن إرادتها واختيارها فإنها لا تعدم في القطر الواحد. إذا عدمت بين الأقطار جميعا فإنها لا تعدم الوحدة، إيش؟ وحدة الكلمة في القطر الواحد. ومعنى الوحدة الكلمة في القطر الواحد الاجتماع والائتلاف وعدم شق عصا الطاعة. فيجب اجتماع الكلمة حول ولاة أمور المسلمين في كل دولة، ويثبت لأولئك الولاة من الحقوق على الرعية ما يثبت للخليفة الأعظم أو الإمام الأعظم ما لم يدعو إلى كفر بواح عند علماء الإسلام من الله فيه برهان. وهذه وقفة عند الحديث عندما النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أن هناك أمراء يؤخرون الصلاة وأن أمراء يكثر فيهم يعني الأمور مخالفات شرعية، فقالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف نخرج عليهم؟ فماذا أجاب؟ قال في رواية لا ما أقاموا فيكم الصلاة، قال في رواية أخرى أبين وأوضح قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقفة أولى عند تروا، مقصود رؤية بصرية ورؤية بصيرية، يعني هذا الأمر يكون واضح ومكشوف لا يختلف فيه اثنان ولا ينتضح كما يقال فيه عنزان مشرقيان أو كبشان مغربيان عندكم كباش. فلذلك بارك الله فيكم إلا أن تروا، ما هو بالاحتمالات ولا بالظنون ولا بالشبهات، وإنما رؤية. ثم بعد ذلك كفرا قيده بالبواح، لأن من الكفر ما ليس بواحا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمى بعض المعاصي كفرا من باب التنفير ومن باب التشديد، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، ثم هذا الكفر البواح ليس بالاجتهاد ولا بالرأي، وإنما عندكم من الله فيه برهان. وأهل العلم يقولون إن مسائل التكفير لا يجوز فيها أن تؤخذ من باب الاحتمال أو يعمل فيها بالقرائن. في الفقه نعمل بالقرائن، نقول هذا غلبة الظن، لكن في باب التكفير لا يعمل بالقرائن، إن نقول قرينة التكفير والله كذا واحتمالية التكفير كذا، لا، يحتاج إلى نصوص واضحة، برهان وبين واضح يراه الناس لا يختلف فيه أحد، العام يعرفه قبل العالم، عرفتم؟ مسائل إجماعية. ولذلك من الأدلة على أنه لا يعمل بالقرائن في مسائل التكفير أن أسامة بن زيد لما على ذلك الرجل المشرك فقتله بالسيف، هذا طبعا آذى المسلمين وقتلهم وقاتلهم، فلما وقف عليه أسامة بن زيد وأخذ السيف منه أراد أن يقتله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما قبل منه قتله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال وما تقول في لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا خوفا من السيف، خوفا من القتل. ظل يكرر النبي عليه الصلاة والسلام عليه يقول وما تقول في لا إله إلا الله، حتى قال أسامة ما تمنيت، تمنيت أنني لو أسلمت ذلك اليوم، تمنيت لو أنني أسلمت ذلك اليوم. فيؤخذ من هذا أن التكفير لا يكون فيما يكون في قلبك من القرائن، في قرينة هنا على أن هذا الرجل ما قالها إلا هروبا من السيف، لكن هذه القرينة يعمل بها، يؤخذ بالظاهر. فلذلك عندما ترى أمير المؤمنين أو حاكم المسلمين أو رئيس الدولة يصلي في الصف الأول، يدعو الناس إلى الصلاة، يفتح المساجد، يضحي أول الناس في العيد ويحفظ شعائر الله عز وجل، وإن رؤية منه بعض المعاصي هذه لا تناقض البيعة. فلذلك كفر بواح عندكم من الله فيه برهان، ليس بالظن ولا بالاحتمال، بارك الله فيكم. أيضا هذه الدراسة لبيان أصل مهم من أصول أهل السنة، ألا وهو لزوم الجماعة والطاعة بالمعروف لولاة الأمر والنصح لهم وعدم شق عصا الطاعة، هذا أصل من أصول أهل السنة وليس مسألة خلافية أو فقهية. لذلك نرى أن بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر، الإمام النووي، ابن المنذر، ابن عبد البر، غيرهم نقلوا الإجماع على أن الإمام لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل بالفسق، وأنه لا يجوز الخروج عليه وإن ظهر منه ما يوجب المفسق، بل إن أهل العلم يقولون لا يجوز الخروج على الولاة حتى لو ظهر منهم الكفر البواح الذي عندنا من الله في برهان والعلماء أقروا وأجمعوا على أنه كفر بواح، لا يجوز الخروج عليهم إذا لم تؤمن المفسدة، وفي الغالب المفسدة واقعة وظاهرة. لذلك الشيخ ابن باز هذا الإمام العلم لما قيل له يخرج على الإمام أو الحاكم الكافر الذي ظهر منه الكفر البواح كيف نزل هذا الحكم؟ قال إذا أمنت المفسدة. فسرها بعد ذلك قال أن يأتي أهل الحل والعقد فيعزلوا هذا وينصبوا هذا، بس عرفتم؟ أهل الحل والعقد مش خروج ثورة وسفك دماء ومظاهرات ورايات، عرفتم؟ لأنه يترتب على هذا من المفاسد ما الله به عليم حتى وإن ظهر منه الكفر البواح عندنا الله فيه برهان. فقال ينصب هذا ويزاح هذا، يعني إيش؟ استتباب الأمر من خلال الأمن. فإذا أهل الحل والعقد والبطانة الطيبة وتقدير المصالح والمفاسد، هذا كله في حق من ظهر منه الكفر البواح الذي أجمع واتفق العلماء على أنه كفر بواح. أما إذا لم يظهر منه ذلك وكان في مفسقات، فقد اتفق العلماء على أنه لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل بالفسق. سنأتي على أقوالهم في قضية الإجماع والأدلة عليه. وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، جزاكم الله خير، سأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا ممن يستعملهم في طاعته ومرضيه، وأن يبصرنا وإياكم بدينه حق البصيرة. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.